لأن العبيد عبيده هو الذي يقنن لهم ويشرع ما يسعدهم وينجيهم من الخزي والدمار والعذاب. وغير الله كيف يشرع؟ هذا من جهة، ومن جهة أخرى أنه العليم بالآتي والماضي، بالمستقبل والحاضر. والذي لا علم له بالمستقبل كيف يشرع؟ إذن ألا له الخلق والأمر، كما هو الخالق وحده هو الذي يأمر وحده، يحلل ويحرم، يمنع يعطي، ليس من يشارك في ذلك. وأعظم قاعدة هي عقيدة البعث الآخر والحياة الثانية وما يتم فيها من الحساب الدقيقة والجزاء الكامل، الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلها. والناس والجن يومئذ إما في عالم السعادة أو في عالم الشقاء، أي إما في الجنة دار السلام أو في النار دار البوار. وها أنتم مع أهل الصورة من أولها إلى آخرها ما خرجت عن هذه القضايا تؤكدها وتقررها وتضرب الآن وتبينها. إذا هذا هو المعتقد، إذا سلم للعبد حي وكملت حياته، إن عدم مات ضعف وداخله الزيادة ونقصان مريض كالمريض. تذكرون هذه القضية مرة ثانية أيها الزوار الكرام، اعلموا أن العقيدة الإسلامية الصحيحة هي بمنزلة الروح، هي بمثابة الروح، فصاحبها حي وعادمها ميت، ولنا على ذلك أدلة وبراهين. فإن داخلها ضعف أو تبديل أو تغيير فصاحبها مريض، يقوى على أن يفعل واجبا ويعجز عن آخر، يقوى على أن يقول كلمة خير ويعجز عن أخرى لضعفه كالمريض مرض البدن، يقوى على كل فعل أو ترك ما يقوى. ومن هنا من كانت هذه العقيدة سليمة فهو من أسعد الناس وأكملهم آداب أخلاق رحمة عطف إحسان، لا تتصور كماله أبدا. ومن فقدها فهو في عداد الموتى، ومن آمن بلسانه ولم يعرف ربه بقلبه فهو كالمريض يصوم يوما ويفطر أحد. نريد الآية فإن ربكم مع الآية التي بعدها. إليكم تلاوة الآيتين الكريمتين من أحد الأبناء أو منهما معا، فلنتدبر ونحن نستمع ثم نأخذ الشرح والدرس جميعا. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. أعوذ

وأن يخفي دعاءه فلا يجهر به، وأن يكون حال الدعاء خائفا طامعا، وأن لا يعتدي في الدعاء بدعاء غير الله تعالى أو سؤال ما لم تجري سنة الله بإعطائه. أعيد هذا، قال ثالثا أن يكون حال الدعاء وقت دعائه خائفا طامعا، وأن لا يعتدي في الدعاء بدعاء غير الله تعالى أو سؤال ما لم تجري سنة الله تعالى بإعطائه، كما يقول اللهم رجعني شابا وهو في عمر 60. ثالثا حرمة الإفساد في الأرض بالشرك والمعاصي بعد أن أصلحها الله تعالى بالإسلام. مثال قريب، هل معصية في القاهرة كمعصية في روما؟ أسألكم بالله، والله ما هو مسألة. هذا بلد إسلامي، ذاك بلد كفر. هل معصية في تونس كمعصية في باريس؟ والله ما هو مسألة. هل معصية في المدينة كمعصية في دمشق؟ والله لا. ولا تفسدوا في الأرض بعد، أي حرمة الإفساد في الأرض بالشرك وبالمعاصي بعد أن أصلحها الله تعالى بالإسلام، وخصصنا المملكة بصورة خاصة لأن الله أصلح بعبد عزيز وأولاده، وإلا لا والله لقد أصلحها. كانت العبادة القبور تعبد، وكانت الأصنام والأوثان والجاهلية لا تتصور ببلد. من أصلحها؟ أصبح بعبده، أصبحت صالحة. ولا لا يحل لمؤمن زائر وإلا مقيم أن يعصي الله بمعصية بعدما أصلح الله البلاد. فمعصيته في دمشق أخف والله من في المدينة، بل معصيته في جدة أخف من المدينة، وهكذا فقيسه. ثالثا رابعا الترغيب في الإحسان مطلقا خاصا وعاما، حيث أن الله تعالى يحب أهله، فهيا نحسن. ملحوظتان، الأولى بالأمس قال بعض السامعين لماذا الشيخ يقول اجعل وردا بعد الصلاة في أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو حي القيوم وأتوب إليه. الجواب، ورد في السنة أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، ورد أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، ورد أستغفر الله أستغفر الله، كل هذا بعد الصلاة. والأوعياء البصرى يأتون بها كلها، ما يكتفون بواحدة. كيف نقول اجعل ورد؟ هذه واردة. ثم ولو كانت ما هي واردة ما يجوز نبحث عن وقت أذكر فيه ربي؟ من يقول هذا الكلام؟ أنت تتحين فرصتك، وإلا لا؟ ساعة ما يعطيك الآن هي حقك، ساعة تستظل بظل الشجرة قول هذه نقرأ فيها القرآن، هذه يسبح فيها الله كذا، تجعلها وردا وإلا لا؟ قلة الفهم والقول بدون علم. الثانية، أحيانا يلزمون الإخوان ادعوا الله لنا ادعوا الله لنا، لكن ليس هذا لازما كل يوم ولا كل أسبوع، عند الحاجة نرفع كفنا إلى الله واستجاب لنا، لكن لا على أنها سنة دائمة. إذا الدعاء ينبغي أن يكون في حال خفية، وإلا لا؟ ما فهمنا الليلة ادعوا ربكم تضرعوا خفية، والله تعالى أسأل أن يفتح علينا وعليكم وأن يرحمنا وإياكم المسلمين.